السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم، يوم الاثنين 22 من شهر ربيع الآخر لعام 42 و400 بعد 1000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون الدرس بإذن الله في كتاب الكافي. وقد انتهى الدرس الذي قبله عند قول الإمام ابن قدامة رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. قال رحمه الله: والموجب له في حق الرجل 3 أشياء. وقوله في حق الرجل، المراد بذلك أنه تزيد المرأة على الرجل فيما يتعلق بغسل الحيض والنفاس، وليس المعنى أن هذا خاص بالرجل دون المرأة، بل هذه 3 في حق الرجل والمرأة باتفاق أهل العلم. لكن كما تقدم، لأن هناك أغسال واجبة في حق المرأة. والمصنف رحمه الله على هذا تكون الأغسال عنده 5، 3 يذكرها والحيض والنفاس. وأهل العلم من الحنابلة يختلف تعدادهم بحسب إرادة المؤلف له، وقد يكون أيضا في كما تقدم في المذهب الواحد. فذكر بعض الحنابلة، بل ذكر المصنف نفسه رحمه الله في المغنى أنها 7، وذكر انتقال الإحساس بانتقال المني وإن لم يخرج، وكذلك ذكر غسل الميت. لكن المصنف رحمه الله وكذلك بعض العلم جعل الانتقال المني على الخلاف فيه، ولعل يأتي إن شاء الله، داخل في خروج المني دفقا بلذة، دفقا بلذة داخل في هذا القسم. أما ما يتعلق بغسل الميت فهذا الغسل ليس واجب الميت، الميت قد انتهى، لكن هذا يجب على المسلمين القيام بهذا الواجب، فإن الميت له على أهل الإسلام حقوق عظيمة، ومنها هذا الغسل، غسل الميت المسلم بعد وفاته، مع سائر ما يجب له. قال رحمه الله: الموجب له في حق الرجل 3 أشياء. الأول إنزال المني، وهو الماء الدافق، تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده. فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين صفة المني الموجب للغسل، وهذا إشارة منه إلى أنه ليس كل مني يخرج يوجب الغسل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وصفا خاصا للمني الموجب للغسل. وسيأتي أيضا إشارة إلى هذا المعنى في ثنايا كلام المصنف رحمه الله. فقول إنزال المني، وهو الماء الدافق، تشتد الشهوة عند خروجه، فذكر وصفين جاءت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، هو أنه يكون خارجا وأن يكون خروجه بشهوة، كما في حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود: إذا فضخت المني، وعند أحمد: إذا حذفت المني. والفضخ كما قال مثل نور اللغة لا يكون إلا حال خروجه دفقا بلذة، وكذلك اللفظ الآخر عند أحمد، والحديث حديث صحيح. فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا فضخت المني فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. وهذا قيد أخذ به جمهور العلماء، حتى يبين أن ما كان خروجه على غير وجه الصحة فلا يجب له الغسل، مثل دم الاستحاضة مع الحيض له أحكام خاصة، كذلك أيضا المني حين يكون خارجا بغير شهوة، وهذا سيأتي الإشارة إليه في كلام مصنف رحمه الله. قال: ويفتر البدن بعده، ذكر صفة له حال خروجه وذكر له حالا تتعلق بعد خروجه وذكر له وصفا خاصا، فذكر ثلاثة أمور. ويفتر البدن بعده، وهذا يخرج المذي ويخرج الودي، يخرج المذي ويخرج الودي، والمصنف سيتكلم عليها رحمه الله. قال: وماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وإن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة، عطف على قوله إنما الرجل، وماء المرأة رقيق أصفر، رقيق أصفر. رواه مسلم، وهذا الحديث رواه مسلم، وقد رواه مسلم عن أنس وعن أم سليم رضي الله عنهما بنحو هذا الخبر، فلذا كان هذا الوصف يبين صفة المني الذي يجب من الغسل مع الصفات الأخرى. وقوله غليظ أبيض هذا يبين قوله إذا فضخت المني، وذلك أن المني الذي يخرج على هذه الصفة لا يكون على هذا الوصف، لا يكون على هذا الوصف. وكذلك ماء المرأة قال رقيق أصفر، رواه مسلم. فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة، والمعنى أنه حين يخرج في النوم فخروجه في الغالب في النوم لا يكون إلا عن لذة، لكن علق الأمر بخروجه ما دام تحقق أنه مني فيجب منه الوضوء، هذا سوف يذكره مصنف رحمه الله. واليقظة، أما اليقظة هذا أيضا واضح، إذا كان في النوم فاليقظة من باب أولى، وقد جاء نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسألتين، لأن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. وهذا في الحقيقة حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة أم سليم، وإن كانت أم سليم روت هذا الخبر كما تقدم، وكذلك أنس، وكذلك أنس. فالحديث متفق عليه عن أم سليم، وفيه أيضا قصة، لكن الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام، قولها رضي الله عنها حين قال: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. الماء هذا يعود إلى معهود، فالماء فاللام هنا لشيء معهود، وعلى هذا يكون هذا الماء بتلك القيود، بتلك القيود، ويكون هذا الماء أيضا ماء المني، المني الذي جاء وجوب الغسل منه في حال اليقظة وفي حال النوم، وهذا بوجوبه مجردا وحده دون شيء آخر، لأنه سوف يذكر أسبابا أخرى توجب الغسل. قال رحمه الله: فإذا خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب، لما؟ لأن النبي، هذا هو التعليل وذكر الدليل، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب أي للغسل بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا، فخرج عن الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه غليظ أبيض. والأصل براءة الذمة مما تشغل به فيتقيد بهذه الأوصاف، والأمر إذا علق على علة فلا بد أن تكون هذه العلة موجودة حتى يثبت الحكم بثبوتها وينتفي بانتفائها. وكما تقدم قال إذا فضخت الماء، إذا حذفت الماء، وهذا يبين أنه لا بد أن يكون خارجا وأن يكون بشهوة، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمه الله عليهم. خالف الشافعي في هذا، وأنه حيث أوجب الغسل بخروجه مطلقا بخروجه، واستدلوا بأدلة من حديث علي رضي الله عنه في المني الغسل، وفي المذي وفي لغات المذي يخفف ويشدد الوضوء. لكن وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري وغيره الماء من الماء، الماء من الماء. وهذه الأخبار مفردة تحمل على الماء المعهود، اللام هنا لشيء معهود ليس لأي ماء، إنما هو الماء المعهود الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وذكر قيودا لا بد منها لأجل أن يثبت وجوب الغسل به. ومن القواعد المتفق عليها أن الحكم إذا علق بوصف أو بوصفين فلا يثبت الحكم إلا بوجود هذه الأوصاف، بوجود هذه الأوصاف. فلو خرج المني حصل وصف واحد مثلا، لو خرج المني لابد من الوصف الثاني، يكون خروجه دفقا بلذة، دفقا بلذة، فخروجه على جهة المرض على هذه الصفة المذكورة التي أشار المصنف رحمه الله لا يوجب الغسل. وأخذ بهذا جمهور علماء، وهذا في الحقيقة يضطرد في مسائل أخرى مثل ما تقدم مسألة الاستحاضة مع الحيض، وأيضا من جهة الحكمة، حكمة الشريعة في أن أحكام الصحة متعلقة بهذه الأشياء التي تخرج غير الأحكام التي تقارنها في حال المرض. ثم لا يخفى أن حال المرض يناسبها التخفيف مع فوات الحكمة أو المعنى والعلة الذي علق عليه الحكم. قال رحمه الله فإن احتلم فلم ير بللا فلا غسل عليه، لحديث أم سليم. قول حديث أم سليم يعني قصة أم سليم، وإلا حديث أم سليم الذي ساقه الذي ذكره في كلام أم سليم ساق حديث الأخير هو حديث أم سلمة في قصة أم سليم، مع أن أم سليم روات الخبر كما عند مسلم، والمصنف قصد الخبر الذي ذكره وهو في قصة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام وروت ذلك أم سلمة، وكان أم سلمة حاضرة، وجابر وأخرى حضور عائشة رضي الله عنها، وأنس رضي الله عنه يحتمل حضوره ويحتمل أنه أخذه عن أمه أم سليم. ورواية مسلم مفصلة في هذا الباب بهذه الروايات. فإن احتلم فلم ير بللا فلا غسل عليه، بحديث مسلم، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، إذا كان لم ير شيئا فالعبرة برؤية الماء كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. هذا فيه ضبط للمسألة أخذا بما قاله عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر متعلق برؤية الماء، الماء الدافق، وهذا وإن لم يحس به فإن أولا الغالب أن الذي يخرج في حال النوم المني، ما لم يكن هناك سبب آخر يكون طريقا إلى خروجه، إلى خروج المذي مثلا، وهذا سيذكره المصنف رحمه الله في ما بعد. فإذا كان لم يقترن بأي سبب آخر فالأصل أن ما خرج منه من هذا الماء أنه يكون مني، ولا يشترط أن يتذكر مثلا احتلام أو شهوة، وفي الغالب أنه لا يخرج إلا على هذا الوصف إلا عن شهوة، أو لا يكون خروجه إلا عن شهوة. قال رحمه الله: لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل. وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه، لا غسل عليه. وهذا الحديث رواه أبو داود، وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق العمري، يعني وجاء بألفاظ، لكن الخبر عند أبي داود وغيره من رواية العمري عن عبيد الله. عمري هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، عمر بن عبيد الله وهو أخو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن الخطاب رضي الله عنه، عن القاسم محمد بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها بهذا الخبر. والعمري ضعيف، لكن مثل ما تقدم في حديث أم سليم وفي حديث أم سلمة وكذلك ما تقدم الأخبار أنه حين يرى الماء، لكن هذا الخبر مفصل وهو مبين وهو كالمفسر، وإن كان لم يثبت فإنه مفسر ويتوسع فيما يكون مفسرا للخبر لأن معناه ثابت من حيث الجملة. قال رحمه الله: فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه. لو إنسان وجد مني في ثوب ينام فيه هو، ينام فيه، لكن هذا الثوب ينام فيه غيره، ولكن اشترط في هذا في من ينام فيه من الناس، اشترطوا يعني ممن مثل ما قال المصنف إذا كان ينام فيه غيره شرط أن يكون ممن يحتلم، يعني يكون بلغ 12 فأكثر. أما لو كان مثلا أصغر من هذا السن فإنه في هذه الحالة يكون الحكم مختصا بالبالغ دون هذا، ولا يقول يحتمل أنه من ذاك. لكن إذا كان ينام فيه اثنان، هذه ينام فيه تارة وهذه ينام فيه تارة، فوجد فيه منيا فلا غسل عليه. إذا كان كلاهما محتلما، يعني قصدي ممن يحتلم ليس محتلما يعني بالغا، يعني ممن يمكن منه الاحتلام، فلا غسل عليه، لأن الأصل عدم وجوبه. وذلك أنه حين يرى هذا المن يحتمل أنه منه ويحتمل أنه من الآخر الذي ينام فيه، وكلاهما ممكن أن يحتلم. وهذا في الحقيقة يؤكد ما تقدم وهو براءة الذمة وسلامة الذمة مما يوجب عليها حتى يقطع بهذا الشيء، فيكون دليلا نسأل متقدم ما فيما في عدم وجوب الغسل من المني الذي يخرج على جهة المرض، لا يكون خروجه خروجا معتادا، خروجا على جهة الجبلة والطبيعة. ففي هذا مع أن أحدهما قد حصل من الاحتلام قطعا، لكن لا يقطع واليقين لا يزول بالشك. قاعدة، هذه يرجع إلى هذه القاعدة، ما دام انه ورد الشك في هذه الحالة فلا يجب بالشك في أن كل منهما لا يجزم أنه الذي احتلم. وإن لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن أن يحتلم كابن 12 سنة فعليه الغسل. يعني في الحقيقة يعني يكون ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون ممن يمكن أن يحتلم كل منهما، هذه حال. الحالة الثانية أن يكون أحدهما يمكن أن يحتلم والآخر لا، يعني دون 12 سنة. والحالة الثالث إن كان لا ينام فيه غيره، لا ينام فيه غيره. الحالة ممكن يقال حال رابع أيضا أن يكون الاثنين غير بالغين سنا يمكن أن يحتلما في دون 12، هذا واضح. ففي حال يقطع بين أحد محتلم، والحالة الثانية إذا كان دون ذلك في الغالب، يعني حين يرى شيء من هذا، هذه إذا علم أنه ماني يكون رؤية الماني في هذه الحالة دل على أن أحدهم احتلم، أن أحد والآخر قطعا لم يحتلم، بخلاف ما إذا كان كلاهما يمكن منه الاحتلام كما تقدم، فقد يكون من هذا وقد يكون من هذا. وإن لم يكن ينام في غيره وهو ممن يمكن يحتلم كمن 12 سنة فعليه الغسل، لأن اليقين أنه منه ما دام أنه وجد المني. وإعادة الصلاة، لو قال قائل طيب هو رأى الثوب الآن ورأى فيه الاحتلام وينام في هذا الثوب تارة وتارة ينام في غيره، ورأى في هذا الثوب الذي ينام فيه لا يدري، فعليه الغسل. وإعادة الصلاة من أحدث نوم، يعني هذا يعني إذا كان ثوبا واحدا، إذا كان ثوب واحد ينام فيه ونام فيه مثلا في الليل، ونام مثلا بعد صلاة الفجر، ونام بعد صلاة الظهر مثلا، ثم رآه بعد ذلك، رآه مثلا بعد صلاة العصر، سبق النوم منه في 3 أوقات، بعد الظهر وبعد الفجر وفي الليل، هل يجب عليه أن يغتسل للفجر وما بعدها؟ في هذه الحالة مثلا إذا من آخر نومه، فإذا نام بعد الظهر مثلا ورآه وصلى بعد ذلك العصر، فعليه يعيد العصر وحدها على القاعدة المتقدمة، ما دام أنه لا يتيقن نومة معينة، فيكون الواجب عليه غسل صلاة، إعادة صلاة يغتسل ويعيد صلاة واحد وهي صلاة العصر. أما صلاة الظهر فمشكوك في الأمر، صلى بطهارة لا يجب عليه الغسل. الفجر كذلك لا يجب عليه الغسل لأنه لا يتحقق مشكوك، مع أن الاحتمال وارد، لكن يطرح الشك ويبنى على اليقين، واليقين أن الصلاة التي صلى وهو يعني على غير طهارة يقينا هي صلاة العصر. وإعادة الصلاة من أحدث نومة النهر، وأحدث نومة نامة هي بعد صلاة الظهر، لأن عمر رضي الله عنه رأى في ثوبه منيا بعد أن صلى فاغتسل وأعاد الصلاة، وهذا مشهور عن عمر رضي الله عنه، وقد رواه مالك من رواية سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه، وسليمان بن يسار لم يدرك عمر فهو منقطع، لكن رواه مالك بإسناد صحيح في نفس الموضع، رواه من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن الصلت أنه كان مع عمر رضي الله عنه. زبيد الصلت هذا ثقة رحمه الله، بل قال بعضهم إنه صحابي لكنه تابعي كبير، سمع من عمر وسمع من أبي بكر، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه ما يدل على أنه سمع أبا بكر رضي الله عنهم جميعا. وهذا فيه من رواية هشام العروة، وفي بعض الموطئات من رواية هشام عن زبيد بن الصلت، ليس فيه عروة، لكن وهذه رواية يحيى بن يحيى، لكن أكثر موطئات ذكروا برواية هشام العروة عن أبيه عروة عن زبيد بن الصلت، وأن هذا هو الصواب، وهو الذي نبه عليه كثير من شراح الموطأ رحمة الله عليهم باتصاله بذكر عروة رضي الله عنه رحمه الله ورضي الله عن أئمة الإسلام. فهذا إسناد صحيح، وفيه أن عمر رضي الله عنه صلى فاغتسل وأعاد الصلاة، وفيه فائدة أنه هو الذي أعاد الصلاة وحده رضي الله عنه. فصل. والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متشبسبا. متشبسبا أي لينا، يسير ويجري جريا لينا قد لا يحس به. متشبسبا أي جرى وسال بلين. وهذا قال بعد الشهوة، بعد الشهوة يعني لا يخرج مثل المني، يخرج يعني بشهوة، لا يخرج بشهوة، يخرج بعد الشهوة، يكون قد خروجه لا يحس به، بخلاف المذي، بخلاف المذي. فرق بين هذا وهذا، ولهذا اختلفت أحكامهما. قال لا يحس أو لا يحس بخروجه، يصلح لا يحس أو لا يحس نفس من خرج من خروجه، فلا غسل فيه. هذا محل اتفاق من أهل العلم. والحديث علي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالوضوء ويجب منه الوضوء، وهذا في حديث علي في الصحيحين رضي الله عنه. والمصنف رحمه الله ذكر حديثا خاصا أيضا، قال لما روى سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المدي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الاغتسال، يعني يظن أنه يجب فيه الاغتسال، وفيه أحيانا أنه يغ، وهذا واقع في وقائع كثيرة. الصحابة اجتهاد الصحابة رضي الله عنه في مسائل يحتاطون فيها، وثم بعد ذلك من حين ما يتيسر لهم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام يسألون فيبين لهم عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر الذي خفي عليهم رضي الله عنهم. لما رأى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال يجزئك من ذلك الوضوء، يجزئك من ذلك الوضوء. وهذا صريح في أنه يجزئ، وهذا يعني كالنص أن الوضوء هو الواجب. حديث صحيح، حديث صحيح. الحديث هو مرية محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه، وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي. ورواية محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عن سعيد بن عبيد عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه، وهذا الإسناد إسناد حسن، لكن مصنف رحمه الله عبارته جاري على كلام أهل العلم رحمة الله عليه، إمام كبير رحمة الله عليه، لم يقل إسناده صحيح، قال حديثه صحيح. والحديث صحيح، الحديث صحيح لأنه ثابت معناه في الصحيحين، حديث علي رضي الله عنه، ولهذا قال حديث صحيح. وإلا في محمد بن إسحاق قصارى أو غاية ما يصل إليه أن يكون في رتبة الحسن، في رتبة الحسن، وقد ينزل عن هذه الرتبة. ولهذا قال أحمد رحمه الله إنه يصرح ويخالف، لكن هذا الحديث حديث معروف والأدلة عليه ثابتة في السنة، ولهذا كان ما رواه قد دل عليه حديث علي رضي الله عنه. قال وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين؟ على روايتين، إحداهما لا يوجب، لحديث سهل، لحديث سهل، حديث سهل ليس فيه ذكر الأنثى، قال يجزئك من ذلك. والمصنف رحمه الله ذكره لأنه لم يذكر فيه غسل الأنثيين، ولأن قال يجزئك من ذلك الوضوء، والوضوء ليس فيه غسل الأنثيين، لكن يرد عليه أنه يجب غسل الذكر منه وأنه نجس، بعضهم ذكر اتفاق على هذا. فالذي يرد على هذه الرواية في غسل الذكر على الخلاف هل يغسل رأس الذكر أو جميع الذكر أو على الرواية التي الثانية لسيدنا صلى الله رحمه الله ذكر معنيين، فيكون خبر هذا مفسر بالأخبار الأخرى، وهكذا الشأن في الأخبار فسروا بعضها بعضا. وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين على روايتين؟ إحداهما لا يوجب لحديث سهل رضي الله عنه، لحديث سهل، والثانية يوجب، يعني يوجب غسل الذكر والأنثيين، والمقصود الأنثيين، أما الذكر وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين إحداهما، يعني مراد به يعني غسل جمع الذكر، أما إزالة النجاسة نجاسة المذي هذا معلوم يعني من جهة أنه يجب إزالة أثر المذي، لما روى علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مدا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، رواه أبو داود. المصنف رحمه الله اختار هذه الرواية ولا بحيث الصحيحين بذكر الذكر دون الأنثيين، وهذه الرواية ذكر الأنثيين تكلم فيها بعض أهل العلم، وهي عند أبي داود من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه، وعروة لم يسمع من علي رضي الله عنه كما نص على ذلك الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة رحمة الله عليهما، لكن هذه الرواية ثبتت بإسناد صحيح عند أبي عوانة رحمه الله بالرواية محمد بن سيرين عن عبيده بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح وفيه ذكر الأنثيين، فدل على أن رواية عروة محفوظة بهذا الطريق الثاني، ولهذا ذهب جمع العلم إلى وجوب غسل الذكر وغسل الأنثيين مع الذكر، وذلك أنها زيادة في الخبر في نفس الخبر، وهذه الرواية يعني رشحها بعض العلم من جهة المعنى، وإن كان العبرة بالرواية وإلا المعنى من جهة أن غسل الأنثيين يكون سببا في قطع المذي وخاصة إذا كان الماء باردا، هذه معاني يذكرها العلم لكن لا يجعلونها سببا في الإيجاب، هذا واضح، والعمدة على هذه الزيادة الصحيحة. قال رحمه الله والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول فليس فيه إلا الوضوء، لأن الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه، يعني على الوضوء، وذلك أنه خارج مثل سائر الخوارج، مثل سائر ما يخرج من الفرج، ففي هذه الحالة الواجب الوضوء، الواجب الوضوء، وإذا كان نفس المني الذي يجب فيه الغسل بالصفات التي تقدمت يخرج بعض المني بعض أوصاف المني أو بعض أنواع المني لأن هذا الوصف الثابت في الخبر لم يتوفر فيه، فالذي لم ينص عليه أصلا من باب أولى أنه لا يجب فيه الغسل، إنما يجب فيه الوضوء، وهو نجس، وهو نجس يغسل ما أصاب البدن منه وهو لا يخرجه خلاف المذي وخلاف المني، فهو لا يخرج بشهوة، يخرج عقيب البول، والمذي يخرج بعد الشهوة والمني يخرج بشهوة، فهذه فروق بينها، لكن المني له أوصاف أخرى كما تقدم لا بد من اشتراطها لأجل وجوب الغسل. قال رحمه الله فإن خرج منه شيء ولم يدري أمني هو أو غيره في يقظة فلا غسل فيه، لأن المني الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة فلا يشتبه بغيره، وهذا مثل ما تقدم بهذين القيدين للأدلة التي سبقت حين فإذا توفرت وجب الغسل، ولهذا إذا خرج منه ولم يدري أمني هو أو غيره في يقظة فلا غسل فيه، لا غسل فيه. وإن كان في نوم، وإن كان في نوم عقيب شهوة، عقيب شهوة. وأما ما يتعلق بالمني الخارج الذي لا يدري من هو غيره، لأنه حين يخرج ويجتمع فيه وصفان، وصف أولا أنه لا يدري هو مني أو غيره، ثم مع ذلك هو لم يخرج بشهوة، لم يخرج بشهوة، ثم هو شك في هل هو مني وإلا ليس مني. فإذا كان جازما بأنه مني ولم يخرج لشهوة، في هذه الحالة لا يجب منه الغسل، لا يجب منه الغسل، إنما الغسل يجب على الصفة المتقدمة، إلا في حالة ما إذا، وهذه المصنف سيشير إليها، إذا حس بالشهوة ثم انتقل المني، ثم انتقل المني ثم مثلا حبس خروجه ثم خرج بعد ذلك بغير شهوة، فهذا يجب الغسل، لأن اجتمع الأمران، خروجه مع وجود الشهوة. لكن قد يكون مثلا حبسه نحو ذلك فبردت الشهوة فخرج المني. قال رحمه الله: وإن كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مذي، مذي لأن ذلك سبب المذي، والظاهر أنه مذي. فإذا وجد مثلا أثرا في نوم، عقب النوم، عقب النوم، وكان قد سبق نومه مثلا ملاعبة لأهله وتذكر في ما يتعلق أمر الشهوة ثم نام، هذا سبب، سبب. وإذا كان هذا على وجه ملاعبة للأهل، ففي هذه الحالة قد يحصل أن يخرج منه مذي، لأنه ما خرج من مني، ما شدت الشهوة فخرج من مني، لكن حين حصل هذا السبب ثم بعد ذلك وجد أثرا، فإنه يوكل هذا الأثر إلى ذاك السبب، ذاك السبب، فلا يجب منه الغسل، لا يجب منه الغسل. ولهذا قال: والظاهر أنه مني، وإن لم يكن كذلك اغتسل، اغتسل. وهذه المسألة حين يستيقظ الإنسان ويرى أثرا ولا يدري، عقدها ابن رجب رحمه الله في قواعده، فقال رحمه الله: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، وجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون من غيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، هل يحال هذا الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، استيقظ إنسان ووجد أثر في ثيابه مثلا، وهو يتذكر أنه وقع منه ملاعبة لأهله قبل نومه، في هذه الحالة هذا الأثر يصلح أن يحال على سبب الملاعبة قبل ذلك أو التذكر أمر جماع الأهل نحو ذلك يصبح. لكن يمكن، لا هي صالحة، لكن يمكن أن يحال هذا الأثر على غير أثر ملاعبة، يمكن أن يكون أثر احتلام خروج مني، لكن لا يقطع بهذا الشيء، إنما الذي يقطع به أو يتحقق هو وجود ذاك السبب وهو الملاعبة نحو ذلك، مما يكون سببا في خروج المذي. في هذه الحالة يحال هذا الأثر على تلك العلة المعلومة التي سبب للمذي وهي الملاعبة نحو ذلك والتذكر والجماع أم لا؟ فإذا حلنا على تلك العلة المعلومة قلنا لا يجب الغسل، وإذا حلنا على غيرها واللي يحتمل يكون من أثر جماع احتلام وجبنا الغسل. هذه مسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، لكن لا يجزم بذلك، واليقين لا يزول بالشك واليقين به. بعض أهل العلم قال الاحتياط أن يغتسل، الاحتياط أن يغتسل، ويجمع بين أمرين، يعني معنى ذلك أنه يجمع بين مسألة ما جاء في حديث علي من غسل الذكر والأنثيين ويغتسل، وإذا حصل الغسل حصل المقصود بغسلهما، المقصود بغسلهما. ولهذا إذا لم يكن شيء من ذلك وإن لم يكن كذلك اغتسل، لحديث عائشة رضي الله عنها في الذي يجد البلل. لماذا؟ قال رحمه ولأن لحديث عائشة ولأن خروج المني في النوم معتاد، ولأن خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر، لأن خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر، يعني غير، ولأن غيره نادر، هذا معناه عطف على خروجه، لأن خروج المني في النوم معتاد وغيره، ولأن أيضا غيره نادر، فحمل الأمر على المعتاد، فحمل الأمر على المعتاد، إنما يضعف إذا كان سبق سبب يمكن أن يحال عليه. قال رحمه الله مع أن بعض العلم يقول أنه إذا لم يتحقق أنه مني فلا يجب الغسل إذا كان، والأظهر والله أعلم أنه ينظر، إن كان هناك علامات تدل على أنه مني، مثل أن يكون هذا الشيء الذي في الثياب ونحوها يتكسر من الثوب، لأن المني اللي يخرج على الصفة يكون غليظا وخاصة حين إذا كان رطبا يتضح، لكن حين يبس يكون بقاءه في الثوب حين يزيله يخرج كأنه شيء يتكسر، فيستدل بالعلامات والدلالات التي يمكن أن يعمل بها في هذه الحال، وإلا فقالوا قال أصل براءة الذمة من وجوه الغسل. فصل. وإن حس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج ففيه روايتان، إحداهما لا غسل عليه. إذا أحس بانتقال المني، أحس بانتقال المني فأمسك ذكره فلم يخرج، فهذا فيه روايتان، إحداهما لا غسل عليه، مع أن المقدم عند المتأخرين هو الرواية الثانية وأنه وجوب الغسل. وهذه الرواية التي لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، إذا فضخت الماء أيضا مع ذلك، والثاني يجب لأنه خرج عن مقره أشبه ما لو ظهر، أشبه ما لو ظهر. وهذا في الحقيقة بعض العلم قال إنه إذا خرج على وجه الشهوة من مقره فلا بد أن يخرج، ولهذا لأحمد رحمه الله قالوا إن معنى الرواية المشهورة عنه أنه وجوب الغسل حين ينتقل المني ويحس بانتقاله، أنه قال أحمد لا بد أن يخرج، لا بد أن يخرج، فإذا تم خروجه من محله وانتقل ثم حبسه مثلا ثم خرج بعد ذلك اجتمع الأمران. وعلى هذا لو أنه لم يخرج الأظهر أنه لا يجب الغسل، أظهر أنه لا يجب الغسل لما تقدم الأخبار، إذا فضخت المني، إذا رأت الماء، إذا حذفت. لكن إذا كان خروجه على الصفة المذكورة في الأخبار فلا بد أن يخرج، لأنه إذا انتقل من محله لا ينحبس بل يخرج، فيجتمع الوصفان خروجه مع حصول اللذة قبل ذلك. قال رحمه فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى لا غسل عليه حتى يخرج، فإذا اغتسل ثم خرج وجب الغسل، لأنه لا يجب الغسل إلا بخروجه ولم يجب على الثانية، لأن الثانية قالوا يجب بانتقاله، فهو علق على انتقاله لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له، فلا نوجب الغسل عليه مرتين. هذه رواية. وعنه أنه إن خرج قبل البول وجب الغسل، يعني لو أنه حس بانتقاله فلم يخرج، ثم اغتسل ثم خرج وجب الغسل، وإن يعني قبل البول، وإن اغتسل حس بانتقاله فاغتسل له ثم حصل منه البول ثم خرج بعد البول فلا غسل عليه، لأنه هذا في قوله وإن خرج قبل البول قال لي وجب الغسل، أن نعلم أنه المني المنتقل، فإن خرج بعد البول لم يجب، لأنه يحتمل أنه غيره، يعني غير ذاك المني، وهو خارج لغير شهوة، وما دام الخروج غير شهوة فلا يجب الغسل. والأظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه على الرواية الأولى لا يجب إلا بالغسل، أنه إن كان إن خرج لو اغتسل ثم بعد ذلك خرج وكان خروجه بشهوة، فيجب الغسل في هذه الحال، ولو كان قد اغتسل قبل ذلك سواء يجب الغسل أو لا يجب الغسل، لأن المني الخارج اجتمع فيه الوصفان وهما دفقه مع اللذة، إذا فضخت المني فضخه بوجود شهوة وخرج، فلهذا وجب لحصول ما علق وجوب الغسل به. قال رحمه الله: وفي فضلة المني الخارج بعد الغسل الروايات الثلاث، وهي وجوب الغسل مطلقا مثل ما تقدم، أنه يجب الغسل مطلقا إذا فضلت المني الخارج. إنسان مثلا اغتسل ثم اغتسل من أثر المني مثلا، ثم بعد غسله خرج المني، منه بعد الغسل، هل يجب الغسل مرة ثانية؟ قيل يجب الغسل، لأنه مني تابع للمني السابق، فكما وجب في المني في ذاك المني فيجب في هذا. وقيل لا يجب مطلقا حتى ولو خرج بشهوة، لأن المني الذي يخرج لا يجب في الغسل مرتين، اغتسل في المرة الأولى فهذا المني تابع للمني الأول وقد اغتسل فلا يغسل مرة ثانية. والرواية الثالثة أنه إن خرج لشهوة مثل ما تقدم اغتسل، وإن خرج لغير شهوة فلا اغتسل، وهذا هو الأظهر والله أعلم، وذلك أنه إذا خرج لغير شهوة يكون خروجه على غير الصحة ولا يكون فاضخا له ولا حالفا له فلا يجب في الغسل، وإن كان خرج بشهوة فيجب الغسل لاجتماع الأمر الموجب لوجوب الغسل. قال رحمه الله: والثاني التقاء الختانين. فصل. والثاني يعني من موجبات الغسل التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج لوجوب الغسل وإن عري عن الإنزال. تغييب الحشفة يعني المقصود يعني الموضع الذي كان، لأن الموضع الذي، وذلك أن الحشفة الجلد التي تغطي رأس الذكر فتزال بالختان، فهذا المكان أو هذا القدر إذا حصل به الجماع كما في الحديث تقل في التقاء الختانين أنه يجب في الغسل. قال: وتغيب الحشف في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال، ولأن هذا هو موجب للغسل استقلالا، موجب للغسل. أما الأول هذا نزال هذا محل إجماع مقطوع، يعني مقطوع به. أما هذه المسألة كذلك حكي عليها الإجماع، فإن كان في الإنزال هذا اجتمع فيه أمران، الحشف يعني أنه أولج الحشفة قدر الحشفة في فرج فيجب الغسل على الرجل والمرأة، وكذلك حصل إنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها أربع ثم جهدها ومس الختان ختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. هذا وهو مسلم عن عائشة، ورواه عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا جهدها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه جلس بين شعبها أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وعند مسلم عن عائشة ثم مس الختان ختان، وعند ترمذي برواية علي بن زيد الجدعان عن سعيد بن مسيب عن عائشة رضي الله عنها وجاوز الختان والختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وهذا حكى الإجماع عليه بعض العلم، وكان هنالك خلاف في هذه المسألة، ثم بعد ذلك استقر عند الصحابة رضي الله عنهم في أخبار رواها الشيخان رحمة الله عليهم، وبوب لها البخاري رحمه الله، وجاءت أخبار في أول أمر من حديث الزبير حي علي رضي الله عنه والزبير وطلحة وأبي أيوب وكذلك عثمان وزيد بن خالد حين سألهم أيضا رضي الله عنهم، فكان في أول أمر لا يجب بمسألة العلاج حتى يحصل إنزال، حتى يحصل الإنزال. وفيه أنه يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ولا يجب غير ذلك، ثم بعد ذلك أمروا بالغسل، فلهذا استقر أمر على هذا الشيء. وإن كان هنالك نقل عن بعض السلف كأبي سلمة عبد الرحمن أنه على هذا القول، لكنه قول مهجور، شدد بعض العلم في هذا من أخذ في هذا القول هو قول مهجور، والأخبار الصحيحة تدل على خلافه، الصحابة أيضا دلوا على ذلك، وفي قصص واقعة في خلاف لما حصل اختلاف بين المهاجرين والأنصار في قصة طويلة رواها مسلم في قصة عائشة، وكان الوسيط بينهما أبو موسى رضي الله عنه، وذهب إلى عائشة وقالت له إنما أنا أمك فسل عما بدالك، وبينت لها رضي الله عنها الحال والأمر، ثم رجع إليهم وكان أمر على ما قاله المهاجرون ولم يستثني أحدا من المهاجرين، دل على أن كل من خفي عليه الأمر رجع بعد ذلك واستقر الأمر على وجوب الغسل. أيضا يدل على هذا الحديث الصريح في هذا الباب، تبين أنه ما جاء في ذلك أنه إذا أقحط ولم ينزل لا غسل عليه، كل هذا كما تقدم دلت السنة على أنه منسوخ. ومن أصلح الأخبار في هذا الباب حديث سهل بن أبي حاتم رضي الله، حديث سهل بن حنيف عن أبي بن كعب رضي الله عنه في القصة المشهورة الذي تبين رضي الله عنه أن الغسل كان في أول الأمر إنما يجب في حال إنزال، من رواية سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي عن أبي بن كعب، والحديث رواه أبو داود رحمه الله من رواية الزهري قال عمن أرضى عن سهل بن سعد عن ساعدي عن أبي بن كعب، وفيه أنه كان في أول أمر لقلة الثياب كان يعني من حصل من ذلك إنما يجب منه الوضوء، ثم يعني رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالغسل على ذلك. ورواه أبو داود بإسناد صحيح من رواية أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن أبي بن كعب، وهذا إسناد صحيح يبين أن تلك الرواية مقولة تلك الرواية عمن يرضى، مع أنه قيل حدثني من أرضى المراد بها أنه أبو حازم، أبو حازم حدثه عن سهل بن سعد، أنه لم يسمع هذا الخبر من سهل بن سعد، مع أن رواية الزهري عن سهل بن سعد في الصحيحين، لكن هذا الخبر نص العلماء على أنه أو بعضها لأنه لم يسمع، مع أنه قد جاء في رواية صحها بعض العلم عند ابن خزيمة أنه من رواية محمد بن جعفر غندر رواها عن معمر عن الزهري قال أخبرني سهل بن سعد عن أبي بن كعب، لكن قال ابن خزيمة في القلب من هذه اللفظة شيء، يعني وهو ذكر الإخبار بين الزهري وسهل بن سعد في هذا الخبر خصوصا، ويخشى أن يكون الوهم من محمد بن جعفر غندر أو ممن دونه، لأن محمد جعفر رواه عن معمر، ومحمد جعفر غندر بصري، ورواية معمر في البصرة تكلم العلماء فيها كما قال الدارقطني رحمه الله إنه يغلط أو يضطرب كثيرا في روايته أو في رواية أهل البصرة عنه، لأنه وقد فسر هذا الإمام أحمد رحمه الله وبين قول ذلك، قال إن رواية البصرة عنه يعني فيها كلام لأن كتبه لم تكن معه، إنما رواية مضبوطة كانت في اليمن لأن كتبه كانت معه وكان يراجعها، ولهذا يخالفه أهل الكوفة والبصرة إذا روى عن العراقيين فيخالفونه مع إمامته رحمه الله جلالته، لكن رواياته التي في البصرة فيها كلام رحمه الله، مع أن هذه الرواية رواية محمد بن جعفر غندر قد يعني جاء لها شواهد، وإن كان رواية أهل يعني الرواية الذين رووا عن معمر كجماعة من روى عن مبارك وغيره، ولم يذكروا الإخبار بين الزهري وسهل ابن سعد، مع أن الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر عند بقي بن مخلد يعني رواية صحها إسنادها رحمه الله من طريقين، رواية ابن المبارك رواية المبارك ورواها عنه ثقتان عند بقي بن مخلد، وذكروا أيضا كما روى غندر عن معمر، أيضا جاءت من رواية مبارك عن معمر برواية إمامين عنه ثقتين، ولهذا حافظ حجر قواها وقال معناه إنها رواية قوية. فأخبار على العموم هذا الخبر صحيح، بعض الحديث بعد روايته إسنادها صحيح استقلالا، وبعضها بالشواهد، ومحمد بن جعفر ورواية معمر ليس معنى ذلك أن كل ما روه البصرة غلط، لا، إذا دلت القرائن والدلائل على أنه ضبط يعتمد عليه، ولهذا البخاري رحمه الله قد يروي له، لكن يروي له في هذه الحديث يرويها من البصرة في من بما توبي عليه، ليس أن ترد كل رواية، لا، بما دل على ضبطه وتوبي عليه، أو في خصوصه مثلا رجال معينين فإنه يكون قد ضبط رواياتهم رحمه الله. فالمقصود أن هذا الخبر يكاد يكون أمر محل إجماع في أن الغسل يجب مطلقا سواء حصل إنزال أو لم ينزل، ولهذا جاء عند مسلم رواية مطر بن طهمان الوراق وإن لم ينزل، ومطر طهمان هالزيالة هذه تكلم في بعض العلماء لأنه له خطأ رحمه الله، إنما العمدة على ما تقدم وجوب الغسل مطلقا بحصول التقاء الختانين أو مجاوزة الختان للختان. قال رحمه الله وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان، يعني لا تقطع كلها، بخلاف يعني الجلدة التي على رأس الذكر فإنها تقطع، فإن غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا، وإن لم يتماسى، يعني ليس المعنى مجرد تماس، إنما المراد أن يحصل على هذا الوصف الذي جاءت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في وجوب الغسل. قال رحمه الله: ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج قبل أو دبر من آدمي أو بهيم حي أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة. وهذا قال به جماهير العلماء، وسواء كان يعني معنى أن هذا كان سواء كان حلالا أو حراما، فإن هذا يجتمع فيه الأمران كون وجوب هذا الحكم مع حصول التحريم وتقديرات التحريم في هذه الأفعال. وكذلك أيضا في مسألة البهيمة قول جماهير العلماء، ومنها العلم من قال إن هذا لا يأخذ الوصف الذي جاء في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر يعني وإن كانت بشناعته وأمر منكر، لكن لا يلزم من وجوب الغسل إذا كان يعني لم يحصل نزول أو خروج المني على الوصف المذكور في الأخبار المتقدمة. فذهب بعضهم لأنه لا يجب به، وقالوا إن هذا الإيجاب يحتاج إلى دليل واضح فيه، لكن جمهور العلماء على ما ذكر مصنف رحمه الله. فإن أولج في قبل الخنث المشك فلا غسل عليهما، لأنه لا يتقن كونه فرجا، فلا يجب الغسل بالشك للقاعدة التي اليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله: فصل. والثالث إسلام الكافر فلا غسل عليه. نعم، الثالث إسلام الكافر، وفيه روايتان إحداهما يوجب الغسل، اختارها الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم وهو المنقري والتميمي المنقري رضي الله عنه أن يغتسل حين أسلم، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمره بالاغتسال، ولهذا قال إنه يوجب الغسل، يعني الغسل يجب بالإسلام، وهذا الحديث مثل ما تقدم عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهما هو حديث صحيح، وأيضا من الأحاديث الصريحة في هذا الحديث ثمامة بن أثار رضي الله عنه في الصحيحين أنه اغتسل، وفي لفظ البخاري اغتسل قبل إسلامه، لكن جاءت رواية عند أحمد من رواية العمري أنه أن النبي أمره بالغسل، وهذه طريق العمري، لكن جاءت عند ابن خزيمة وابن الجارود من رواية عبيد الله ابن عمر، رواية أخيه عبيد الله هو ثقة وإسنادها صحيح، وفيه أنه أمره بالغسل، هذه رواية صريحة في وجوب الغسل، وبها استدل على وجوب الغسل على الكافر. وهذه مسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، ولهذا قال: ولأن الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله. أيضا من جهة المعنى قال: إن الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله، يعني لا يخلو من خاصة إذا كان بالغا، وإذا كان متزوجا وله أولاد فهذا قطعا حصل من جنابه، ولو اغتسل فلا حكم لغسله، لا يرتفع حكمه لفوات النية، فقامت مظنة ذلك مقامه، مظنة وجوب الغسل مقام المئنة وهي الحقيقة، ولا يلزمه أن يغتسل للجنابة لأن الحكم تعلق بالمظنة فسقط حكم المظنة كالمشقة. ويشير رحمه الله إلى قاعدة تتعلق بأن الحكم يعلق بالمظنة لا بالمئنة لا بالحقيقة، يعلق بالعلة لا بالحكمة، ولهذا قال كالمشقة مع السفر، إنسان إذا كان مسافرا يعني يحصل له مشقة، غالبا يحصل له وقد لا يحصل له مشقة، قد يحصل وقد لا يحصل، ومع ذلك يقصر الصلاة، فتعلق الحكم بمظنة المشقة وهو السفر فيشرع له القصر. فلو لم يحصل مشقة ما نقول ما تقصر، لأن الله سبحانه قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فعلق الحكم بمظنة المشقة وهو السفر، فوجب فشرع القصر، وشرع القصر. فكان تعليق الحكم بمظنة الحكمة وهي المشقة بالمظنة وهو السفر، سواء وجد أو لم توجد. كذلك أيضا في مسألة إسلام الكافر، إسلام الكافر الحكم علق بالإسلام لم يعلق بالجنابة، فسواء حصلت جنابة أو لم تحصل جنابة يجب الغسل. يعني لو كان أسلم ولم يحصل منه جنابة وجب الغسل، ولو أسلم وحصل من باب أولى، لكن إذا حصل هل يكون الغسل لهما أو لمسألة بمسألة الإسلام؟ المذهب أنه لا يجب الغسل للجنابة، لا يجب الغسل، بل يكون غسله لأجل إسلامه، لأن الحكم علق بالمظنة، بالمظنة لا بالحقيقة، وهو يعني لو علق بالحقيقة لو تحقق مثلا عدم حصول الجنابة لا يجب، لكن علق بالمظنة. ولهذا كان كالمشقة في حال السفر علق بالسفر، كذلك في باب الإسلام علق بإسلامه، سواء حصل منه جنابة أو لم يحصل منه جنابة. وهذه مشقة اختلف فيها العلم، من أهل العلم من قال إن كان قد حصل منه جنابة وجب عليه وإلا فلا يجب عليه، ومن العلم من قال لا يجب الغسل مطلقا، لا يجب الغسل مطلقا، يذهب بحنيفة، سواء حصل منه جنابة أو لم يحصل منه جنابة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع عدة لم يأمر من دخل في الإسلام، وخاصة كانوا جماعة كثيرة لم يأمرهم بالإسلام، وفي فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فلم يأمر عليه الصلاة والسلام أحدا بالغسل، وفي وقائع أيضا. وكذلك في حديث ابن عباس الصحيحين بالرواية في قصة معاذ لما أسر اليمن، وقد رواه مسلم بالرواية معاذ رضي الله عنه، في أنه عليه الصلاة والسلام قالت عمل شأنه لا إله إلا الله، ولم يأمره بعد ذلك، ولم يأمر بالغسل، وهو أول واجب على هذا، لو كان الغسل واجبا لكان أول واجب، ولم يؤمروا بذلك، ولم يؤمروا بذلك. لكن من قال يجب قال لا يشترط في الدليل مثل هذه الشروط، لا يقال إذا جاء الدليل يرد عليه، يكفي في الدليل صحته وثبوته، خاصة أنه جاء عدة روايات في هذا الباب. ويمكن أن يقال والله أعلم أنه يفرق بين حال دون حال، فالنبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار أمر من جاءه مسلما وحده مثلا أمره بالغسل، أمره بالغسل كما في قصة عش بن عاصم وثمامة بن أوثان، وكذلك أيضا في قصة ذكر ابن سعد وغيره أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سألوا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة عن الإسلام، فذكروا لهم فيه أنه يغتسل، لكن هذه القصة لا تثبت، فهي مرسلة من رواية عبد الله بن محمد ابن أبي بكر بن عمرو بن عبد الله أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، كذلك عبيد الله ابن مغيرة بن معين العقيب، وكلاهما تابعي كنا وتابعي، القصة لا تثبت، لكن جاءت أخبار ثابتة في هذا الباب. فيمكن والله أعلم أن يفرق بين حال التي قد يحصل فيها مشقة، أو يكون الحكمة تقتضي ذلك، وذلك حين يكثر مثلا أهل الإسلام، ويكون من يسلم ممن لا تعلم حاله يدخلون بالله أفواجا، أو حين تفتح البلاد، أو حين يقول النبي عليه الصلاة والسلام حين يبعث كان بعث معاذا، فكان يخفف في مثل هذا. وهذا الحكم قد جاء في بعض مثلا ما يشبهه في جماعة في قتل أحد رضي الله عنهم حين كثر القتل، مع أن الأصل أن يجب أن يفرد كل شهيد، كل من يدفن بقبر، لكن لما كثر القتل وشق عليهم رضي الله عنهم قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا اثنين والثلاثة في قبر. وهذا في حديث هشام بن عامر، وكذلك في حديث جابر في صحيح البخاري، حديث جابر في السنن، حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري قدموا أكثرهم قرآنا، فالله أعلم. لكن حديث قيس بن عاصم حديث حجة لمن قال يجب الغسل، لكن يجب الغسل حال الإسلام، يعني لإسلامه بدون النظر إلى مسألة حاله في الكفر، هل وقع من جنابه أو لم يقع منه جنابه. هذا لم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فمن فصل في هذا الباب فالأخبار تدل على خلاف قوله. قال رحمه الله: والثانية لا غسل عليه، اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبر الله قد فرض عليهم خمس صلوات متفق عليه، ولم يأمرهم بغسل، ولو كان أول الفروض لا أمر به. وذلك أن من قال أن يجب عليك يكون أول الفروض، فلا تصح من الصلاة ولا يعني ما سامع تجب الطهارة إلا بالغسل، ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أسلم العدد الكثير والجم الغفير، فلو أمروا بالغسل أنقل نقلا متواترا. لا شك أن هذه حجة قوية، وإن كان من أوجب الغسل قال لا يكون هذا دليلا على رد القول الذي استدل به من أوجب الغسل، لأنه لا اشترط في الدليل اشتهاره وظهوره، وإلا لردت سنن كثيرة بمثل هذا. قال: فإن أجنب في حال كفره احتمل أن لا يجب الغسل عليه لما ذكرناه، وهو أنه أسلم على الكثير، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بالغسل في مثل الأحوال. يعني إذا قيل إن الغسل متعلق بالجنابة لما ذكر، واحتمل أن يجب، وهو قول أبي بكر، لأن حكم الحدث باق، حكم يعني إن أجنب في حال الكفر احتمل أن لا يجب الغسل عليه مثل ما تقدم، واحتمل أن يجب، أن يجب وهو قول أبي بكر، لأن حكم الحدث باق، وذلك أن بعض مفرق بين من وقعت منه الجنابة فيجب، ومن لم تقع منه الجنابة فلا يجب، وهو قول أبي بكر عبد العزيز بن جعفر، وذكر هذا التفصيل رحمه الله. فأما المرأة فيجب في حقها الأغسال المذكورة، وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس، ونذكره في بابه. ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم، لأن الإجابة من الشرع ولم يوجب بها، يعني لم يوجب الشرع بها، ولا هي في معنى المنصوص عليه وعنه يجب بها. يقول الولادة العارية وإن عن دم، وإن كان هذا نادر، لو أن امرأة ولدت ولدا ذكر أو أنثى ولم يخرج دم، فقالوا لا يجب، لأن الإجاب من الشرع، ولم يأتي الشرع بالإجاب من هذه الولادة العارية عن الدم، وذلك أن الواجب في باب الحيض والنفاس من الدم، وهذا لم يوجد في الشرع فلا نوجب به. ولا هي في معنى المنصوص، لا هي في معنى المنصوص، وهو خروج دم الحيض أو النفاس يعني. وعنه يجب لأنها لا تكاد تعرى من نفاس الموجب، فكانت مظنة له، فأقيمت مقامك كالتقاء الختانين مع الإنسان. هذا قول والقول الأول أنه لا يجب هو قول هو المشهور المذهب وقول أبي حنيفة، والقول الثاني وجه في المذهب قول مالك والشافعي، واحتجوا بأنه لا يعرى من نفاس غالبا، فكان مظنة له، ومظنة الشيء يعطى حكمه ويقام مقامه كالتقاء الختانين يجب سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، وكذلك النوم يعني النوم يجب، الأصل أن النوم لا يوجب الوضوء، لكن لما كان مظنة خروج الخارج خروج الريح وجب الوضوء بالنوم، لكن دلت الأدلة على التفصيل في باب النوم وأنه لا يجب على الصحيح الوضوء من النوم مطلقا، ولهذا ومن أهل العلم من قال إن خروج الولد ولو كان بغير دم حكم حكم الحيض، يعني يحصل به براءة الرحم، براءة الرحم، لكن رد هذا بأن هذا لا يعلم إلا بنص أو إجماع، وليس هناك نص ولا إجماع، ثم أيضا مخالفة يعني هو يخالف الحيض في مسائل عدة، يخالف الحيض في مسائل عدة، فليس إلحاقه من يخالف أولى من إلحاقه، فإلحاقه بما يخالف أو يلحق بما تدعون مثلا أنه يشبهه، فحين لا يكون الأمر مضطرد يشبه الحي تماما، في هذه الحالة أنه أن يقال الأصل براءة الذمة وسلامتها من وجوب الغسل. قال نعم، قال رحمه الله فصل: ولا يجب الغسل بغير ذلك من غسل الميت أو إفاقة مجنون المهم عليه لما ذكرناه، وهذه أيضا لعله يأتي الإشارة إليها، معنى أنه لا يجب الغسل منها، والغسل من غسل الميت هذا فيه أخبار كثيرة معروفة، لكن ليس الغسل بواجب، ويأتي إن شاء الله إشارة إليه، وأن هل يجب الوضوء أو لا يجب الوضوء، هذه مسألة فيها شيء من خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.